السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات. السلام على أهلينا المسلمين جميعا. ثم نحمد الله على ما أنزل لنا من الكتب وأرسل لنا من الرسل وختم لنا بالكريم المكرم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نحمدك على هذا كله، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك بالهداية والدين واليقين. الأنباء التي خلت من أنباء السماء والهدى كانت تركيزا وتكريسا وتأكيدا على الحكمة. كنا نحاول ما استطعنا أن نبتعد ولو قليلا عن مفهوم الحكم والأمر إلى مفهوم الحكمة والآمر، ذلك هو الله رب العالمين. الأنباء القريبة السالفة كانت في تأسيس بنيان الآية الكبرى لمن تابع معنا وسمعنا. الآية الكبرى كنا لما بدأنا عرضها نقول إنه لا ينبغي لمؤمن أبدا كائنا من كان تدنى في رتبة الدين أو على، لابد له أن يجمع حكمتها وآيتها، إذ كيف نقبل على أنفسنا أن يتلو علينا ربنا لا إله إلا هو أنه أرسل بالآية الكبرى تعريفا، ولم يقل بآية كبرى، بالآية الكبرى، ثم ترانا منصرفين أو لم نعقل أو لم نفهم أو لم نعلم. واضح أن الدين كله لمن عقل، حتى قال من قال على قدر عقل المرء يكون دينه. ويكفيك أن تعلم أن القرآن كله أصلا امتلأ بالآيات التي ختامها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إذا أنت عقلت فقد أدركت ما عليك وما لك. الآن نهيب بكل مؤمن سامع ومؤمنة سامعة في بيوتنا ومحلنا ومشاغلنا في المسير والمراكيب، نهيب بكل سامع كائنا من كان حتى الذين ليسوا من المسلمين، نهيب بكل عبد له أذنان أن ينتبه أن يلتفت. الدنيا آزفت برحيل، أن تستمع إلى شيء من هذا من هذه المادة الآية الكبرى، كيف تغفل، كيف تسارع، كيف لا تلتفت، هذا أمر عجيب. إنما أن نصرف لها شيئا من اللقاءات في التأسيس، اعلم أننا نؤسس لعلم الدين ومكانته. يكفيك أن تعلم أن الله صرح بها الآية الكبرى، فأراه الآية الكبرى، ولم نأتي بها هكذا تسمية من بطون الكتب التي لا عنوان لها أو التي لا سند لها ولا أصل لها. هي ليست أصلا حديثا صحيحا وحسب، بل هي آية من عند العرش منزلة بالروح الأمين على النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فسارع بنفسك، انتبه، استمع، التفت. من كانت له أذنان فليعقل، من كانت له عينان فليبصر، من كان له فؤاد فقد جمع شيئا مما ينفعه وينفع نفسه به. الآية الكبرى للذين في المحال، للذين في البيوت. هذه الآية سبيلك لتعرف بها ربك. إذا عرفت تماما حكمة الآية الكبرى، ما وراء الآية الكبرى، فقد أدركت. ما عدا ذلك نحن في تيه، نحن في شيء من الظلمة والعمى، لابد أن نبصر. عندما جاء موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون كما في آخر سورة الإسراء، قال موسى لفرعون، قال لقد علمت، وهذه قرأها نبينا بقراءتين، قال لقد علمت، يعني موسى يكلم فرعون، ثم في قراءة أخرى قال لقد علمت، يعني موسى يتكلم من نفسه، فلا ينبغي له أن يعلم فرعون قبل أن يعلمه. فقال موسى ابتداء أنني أعلم، ولك عليك أن تعلم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، يا فرعون، يعني ما علمت، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. انتبه، بصائر. فإذا أنت جمعت الآية الكبرى على رأسها أبصرت. وإشارة غريبة في هذه الآية، غرابة النور، أن الله قال ما أنزل هؤلاء، وإذا كان مع موسى تسع آيات أصلا، الأصل في لسان العرب الدارج أن يقول موسى ما أنزل هذه، ما أنزل تلك، إنما أن يقول ما أنزل هؤلاء التي يشار بها إلى العاقل، هذه إشارة تستدعي السمع والنظر. لما قال هؤلاء بإشارة العاقل إلى ما لا نعلمه عاقلا؟ ذلك لتعلم أن هذه الآيات هي التي ستجعلك تعقل وتبصر، فالذي يجعلك ويلقي عليك البصيرة والعقلان لا يكون صما ولا يكون ميتا مظلما. على هذا الذي سيلقي عليك النور والعلم والبصيرة أن يعلم هو من نفسه ابتداء. كذلك كان موسى، فقبل أن يلقي على فرعون أسباب البصيرة والعلم عليه هو أن يبصر وأن يعلم. كذلك آيات الله هي من نفسها تخلق العقل والهدى في الناس، فهي في نفسها عقل وبصيرة. فإذا تكلمنا عن الآية الكبرى، من الآن أخي اصرف نفسك، تراجع عما شاع في الناس أن هذا من القصص الأسطوري الذي لا محل له سوى التسلية وقضاء الوقت. شاهدنا على هذا أننا إذا جئنا نسمع عن فرعون وعن موسى لا نسمعها إلا حكاية الأسطورة التي خلت وانقضت، حتى بات كثير من المدرسين للدين يتكلمون عن المعجزات التي انقضت بانقضاء زمانها ورسولها. وقلنا في لقاءات سابقة إن هذا السطر الذي سمعته مني هذا الآن أعيده الآن لتنتبه، المعجزات التي انقضت بانقضاء أنبيائها وزمانها، هذه التوليفة والتوصيفة كلها باطلة لا محل لها لا في كتاب الله ولا في كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. مجرد أن تقول انقضت يكذب القرآن هذا. ألست تتلو الكتاب الخالد الذي لا ينقضي؟ كيف؟ فإذا كانت الآية الكبرى والقصص كله هو مادة هذا القرآن، فالذي تلي فيه من القصص والعلوم لا ينقضي ما دام هذا القرآن قائما. مجرد أن تقبل أن هذا القصص انقضى كأنك حكمت على القرآن بالانقضاء والفوات، وهذا عدوان على الملة والدين والتنزيل نفسه. الآن كما كنا نكاثر من قبل أن الله في 114 سورة ذكر فرعون في 25 منها، وذكر موسى في 34 منها، 36 و100 مرة ذكر موسى، و74 مرة ذكر فرعون. فلا ينبغي إطلاقا أن تمر، لو شاء الله لا إله إلا هو لذكره مرة واحدة. طالوت وجالوت في القرآن مرة واحدة، في أمور كثيرة في القرآن ذكرها الله لمرة واحدة، ولكن فرعون وموسى أغلب الكتاب لفرعون ولموسى. كأن الله يريد أن يقول لن تعقل الدين ولن تعلم الحكمة والوحي والتنزيل حتى تجمع هذه الأسس. ألا يكفي أن تعلم أن الله بنى الآية الكبرى على موسى وعلى فرعون وعلى ما كان بينهما وعلى ما أرسل به موسى إلى فرعون؟ من الآن استمع، الأمر عظيم. حتى تولينا تجاه القبلة، حتى صيامنا وزكاتنا، هذا شيء بعد علوم الدين. لن يقبل الله زكاة أحدنا ولا صلاته ولا صيامه ولا ذكره ولا شيئا من هذا حتى يدين لله بالعالية الكبيرة أن لا إله إلا الله. على ذلكم أرسل الله موسى إلى فرعون أن لا إله إلا الله. ذلكم أن فرعون كان يشيع في الناس أنه هو رب العالمين وأنه لا يعلم لهم إلها غير نفسه، فأرسل الله موسى ليبطل هذه الدعوة الكاذبة ويحل محلها الفارضة الصادقة أن لا إله إلا الله الذي في السماء، والذي خلقنا وخلق آباءنا الأولين، والذي أنعم وأطعم وسوى. فبالتالي أخي شاهر وشهرة هذا العلم والدين كان بالآية الكبرى، مادتها وحيثها وحيثيتها كان موسى وفرعون، كما قال الله في الأنعام: الله أعلم حيث يجعل رسالته. انتبه إلى الحيث، الحيث لا تنحصر فقط في المكان ولا في الرسول نفسه، ولكن في مجموع هذا كله، الزمن ضمن الحيث، الرسول في الحيث، الأرض في الحيث، الأحداث في الحيث. فإذا اختار الله موسى وفرعون ليري الآية الكبرى في حيثهما، في أرضهما وزمانهما، هذا مدعاة كله لإعادة قراءة الحكمة. يا عبد الله، ألا يكفيك أن تعلم أن الذي يتلو الحكمة الله؟ أول آيات النمل كانت قبل أن يبدأ الله بإرسال موسى إلى فرعون، قال للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ليتلو محمد بعدها علينا نحن السامعين، قال في أول النمل: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، إذ قال موسى لأهله. فلن تعقل العلم حتى توقن أن الذي أنزل وتكلم هو الحكيم العليم. الآية الكبرى أخي للأسف، والآن نتحمل هذا الأسف نصيحة في الدين للدين للمسلمين والمؤمنين جميعا، هذا شديد الحزن والأسف، أن الآية الكبرى لا محل لها البت اليوم في دروس المسلمين إلا قصصا مؤسطرا هكذا بعيدا للتسلية، وهذا شديد من الحزن والأسف. كيف نقبل على الله؟ كيف ندين لله؟ كيف نسجد له ولا نعرف آيته الكبرى؟ اللقاءات والأنباء التي خلت أسسنا لها طويلا لنعلم، مجرد أن تعلم ما معنى آية، ما معنى آية كبرى، وكنا نحاول أن نطهرها ونغسلها ونفكها مما لابسها مما لا أصل له، عندما شاع وأشاع كثيرا عن المعجزة الخارقة، هذه الكلمة العاجزة من نفسها المعجزة، هذه النبي البليغ محمد عليه الصلاة والسلام، النبي المعلم، النبي المطهر، النبي المقدس محمد عليه الصلاة والسلام، خلا كل حديثه صحيحه وحسنه وضعيفه وموضوعه، يعني المكذوب عليه نسبة إلى النبي، خلا كليا من شيء اسمه المعجزة الخارقة. هذا الخرق، هذا التعجيز هو الذي عمانا وعطل علينا الدين، ما أحرانا لو أننا تمسكنا بالكلمة بطهرها المنزل من السماء. عباد الله اسمعوا، كنا من قبل نقول إن هذا القرآن وضربنا له الشواهد الكثيرة من الكتاب نفسه ومن كلام نبينا، أن هذا القرآن يقوم مقام الماء، ويكفيك أن تسمع الحديث الصريح في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، استمع، كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فقبلت الماء. فالنبي يمثل العلم والهدى وعلى رأسه تاجه القرآن بالماء والغيث الكثير. إذا أنت علمت وتقبلت أن هذا الهدى والعلم القرآن كالماء والغيث الكثير، عليك أن تنزل هذا المثل منزلة التفعيل. اعلم أن الماء لا ينفع ولا يكون ماء حتى يخلو من كل الألوان ومن كل الروائح ومن كل الملابسات والمحلولات. الماء ماء ما لم يلابسه لون، فإذا دخل عليه لون صار عصيرا، صار شرابا، سمه ما شئت، إذا دخله نسبة ما من شيء ما ولو واحد على مئة ممكن يصير مشروب غازي كما يقولون، ونسبة الغاز فيه قليلة، إنما هو المادة الكثيرة فيه ماء، ولكن لم نعد نسميه ماء. كذلك القرآن إذا دخل فيه شيء ولو بنسبة قليلة ولو أقل القليل فحلت فيه على لسان المعلم المكلم للناس، فليس له أن يقول للناس إن هذا ماء أبدا، لا يكون ماء حتى يكون كما أنزله ربه من السماء. القرآن والعلم والهدى لا ينفع كما ينفع الماء في الناس حتى لا يلابسه شيء. في اليوم اللي يدخل على الماء شيء محلولا أو غازا أو نسبة من أي شيء ما، ليس لك أبدا أن تسميه ماء. كذلك القرآن لا يكون ماء حتى يكون خالصا كما نزل من السماء. الآن تقبل هذا، فاعلم أن نبينا الذي أتانا بهذا الماء من السماء لم يقل عن شيء أبدا بالمعجزة والخارقة. سيقول لك الناس: أليست هذه معجزة؟ قل لهم: أليس نبينا أعلم بما يقول؟ أليس ربنا أعلم بما أنزل؟ إيتونا بهذه الخارقة المعجزة، هكذا كما هولوها ونحتوها، من عند نبينا أو من عند أحد وزيريه أبي بكر أو عمر أو ذي النورين عثمان أو من يليهم من أهل العلم والأمانة والدين، يقول عن شيء اسمه الخارق أو الإعجاز حتى نبدأ لننصت لكم. ولكن فليعلم السامعون جميعا أن الإعجاز والخرق ليس إلا فلسفة دخلت عند تراجم الإغريق والرومان والفرس، وما لا حاجة لنا به أبدا. إنما الماء الطاهر، الكتاب الطاهر، النبوة الطاهرة، العلم والهدى خلا تماما من هذه المحاليل ومن هذه الغازات التي تلبست فيه، فصار لنا بحق أن نشير إليها فنقول: ليس هذا ماء الله وليس هذا كتاب الله، كتابه ما علمنا من الطهارة والخالص. بالتالي أخي، قبل أن ندخل بهذا، قبل أن نبدأ بتعرفة الآية الكبرى، لابد أن نطهر بأفئدتنا وعقولنا وأنفسنا ثم ندخل على هذا الكتاب. كم شاع في الناس أنه لا ينبغي لمحدث، المحدث هو الذي فقد طهارته وضوءا، بسموه الفقهاء الحدث الأصغر، إذا فسد بأحد السبيلين أو نوما أو إذا أصاب أحد إغماء، اللي بيسموه الحدث الأصغر، فهذه الطهارة، أو أن يكون محدثا حدثا أكبر كما التصنيفات من ذاتها. الحدث الأكبر اللي هو يسميه الكتاب الجنابة. الآن يعلم الجميع أنه ليس لك أن تقرأ الكتاب فتتصفحه ما كنت محدثا حدثا صغيرا أو كبيرا، ولكن يعلم أصلا أن هذا كله ليس من عند نبينا ولا من عند ربنا، هي محاولة فقط من كثير من أهل العلم لإكرام الكتاب. أما أن نسمع عن نبينا صرفا لهذا، أهل العلم والدين والتحقيق يعلمون أن هذا لم يكن من عند نبينا. فأدعى من أن تطهر إصبعك ويدك لتفتح صفحات المصحف، أدعى من هذا كله أن تطهر فؤادك وأن تطهر عقلك وقلبك مما لابسه، وأن تطهر عينك وأذنك، حتى إذا دخلت الكتاب دخلته أميا طاهرا خالصا، تقرأ الكتاب كما تشرب الماء، تقرأ الكتاب كما تشرب الماء. في سورة الإنسان في آخرها قال الله إكراما لأهل الجنة، قال عاليهم: ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضة، استمع: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. انتبه، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. الآية التي تلي بعدها قال: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، سقاهم ربهم شرابا طهورا، إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. في الساعة واليوم التي تستطيع فيها أن تجمع بين الماء الطاهر وبين الكتاب الخالص، تكون مؤهلا أن تنتفع من هذا الكتاب. الآية الكبرى وآيات الله الكبرى. قبل أن نعرف موسى وفرعون لا بد أن نكبر ربنا في قلوبنا. كيف انصرفنا عن الآية الكبرى؟ الآن مدارس الدين كلها، الكتب والمجلدات والسجلات كلها الآن تتكلم عن تعرفة الله بعيدا عن الآية الكبرى. الآية الكبرى الآن في الكتب وفي التفاسير ليس إلا شيئا جرى بين موسى وفرعون هناك، يعني بعيدا في زمن غابر في ظرف صعب كان هكذا، إنما هي جلية كعين الشمس في الكتاب. فأراه الآية الكبرى لا تستطيع أن تستدل على الله فتعرفه أبدا وأنت لا تعرف الحوض كله الذي نزل في موسى وفرعون والآية الكبرى كلها. قبل أن نفصل في هذا أشيع كلاما مكرما من حديث المعلم محمد عليه الصلاة والسلام: ذلكم المعلم المعلم الطاهر المطهر عليه الصلاة والسلام. في مسند أحمد هي من رواية أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري، رواه الصاحبان. الحديث عظيم، أنصتوا له. الحديث يقول: إن راعيا كان يرعى، هذا ليس تمثيلا، هذا حقيقة، راعيا كان يرعى في طرف المدينة، فجاء الذئب. استمع يا أخي، قلنا لك إن الغنم والذئب والمرعى كل الدين، حديث النبي: ما من نبي إلا رعى الغنم. وقبل أن يبنى له المسجد في المدينة كان يأوي عليه الصلاة والسلام فيصلي في مرابض الغنم، لأن علم المرعى وعلم الغنم علم الدين كله. فجاء الذئب فاختطف شاة من الغنم فجرى بها، فتبعه الراعي. انتبه، وهذا مفهوم الراعي أصلا، عليه الأمان والطعام كما كنا ندرس من قبل. فتبع الذئب ليستخلص منه غنمته، فاستخلصها منه، فسار الذئب قليلا حتى على تلة، يعني طلع وجلس على تلة، فأقع الإقعاء كما يقع الذئب بعيد عنكم والكلاب، فيجلس على قفاه، واستنفر، يعني هيأ نفسه لكلام. ثم قال الذئب عن التلة، انتبه، يعني صعد التلة ليرى وليسمع، فقال، قال للراعي: عمدت إلى رزق رزقنيه الله فأخذته مني. فقال الراعي: تالله والله ما رأيتك اليوم ذئبا يتكلم. فقال الذئب: أعجب من هذا، وهذا الكلام كان للراعي، ولكن من اليوم الذي أسمعنا إياه النبي صار لي ولك، أنت الذي تسير، أنت الذي تركب في الحافلة، في سيارتك، في بيتك، في محلك، هذا الكلام لك. قال الذئب: اسمع، الآن الذئب يعلم الدين. قال: أعجب من هذا، رجل في النخل بين الحرتين، يعني في المدينة المنورة، ما الراعي كان خارج المدينة. قال: أعجب من هذا، رجل في النخل بين الحرتين يخبركم بما مضى وبما هو كائن بعدكم. فجاء الراعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الراعي يهوديا، فقص على النبي القصص ثم أسلم، فصدقه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: استمع الآن، كأن النبي يريد أن يعلمك إذا سمعت خبرا كيف تنتفع به. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك من أمارات الساعة، ذلك من آيات الساعة، يوشك الرجل أن يخرج من بيته فلا يرجع حتى يحدثه نعلاه وصوته وعصاه بما أحدث أهله بعده. النبي سمع آية وأمارة فاستدل بها على شيء ما، مطلوب منا اليوم أن نسمع الكتاب فنستدل به آية وأمارة قبل أن ندخل الآية الكبرى لنعرف فيها ربنا الكبير الأجل الأعلى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام على إخواننا المؤمنين وأخواتنا المؤمنات. السلام على أهلينا المسلمين جميعا. ثم نحمد الله على ما أنزل لنا من الكتب وأرسل لنا من الرسل وختم لنا بالكريم المكرم محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نحمدك على هذا كله، فأتمم علينا نعمتك وعافيتك بالهداية والدين واليقين. الأنباء التي خلت من أنباء السماء والهدى كانت تركيزا وتكريسا وتأكيدا على الحكمة. كنا نحاول ما استطعنا